بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في التالي: في استعراض الأدلة التي يمكن الاستدلال بها لقولي مسألة تحقق الغروب. كان حديثنا في كيفية أو في تحقق الغروب، فبماذا يتحقق؟ هل يتحقق الغروب بسقوط القرص واستتاره عن النظر، أم أن الغروب يتوقف تحققه على زوال الحمرة المشرقية وذهابها من ناحية الرأس؟ قلنا هذان قولان في المسألة، لكل قول موجودة جملة من الروايات. استعرضنا الروايات، جعلناها طائفتين، استعرضنا روايات الطائفة الأولى وهي التي تدل على أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبة الشمس، كما استعرضنا بعد ذلك روايات الطائفة الثانية والتي يستفاد منها أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، مع أن جملة من روايات الطائفتين مناقشة سندا ومناقشة دلالة، وإن كانت روايات الطائفة الأولى أكثر من حيث العدد بحيث ينيف عددها على 20 رواية، مما يفيد ليس وثوقا واطمئنانا عند الفقيه، وإنما يتيقن الفقيه بأن في المقام تواترا، وبالتالي تكون الروايات المقابلة في الطرف الثاني أخبار ظنية لا يركن إليها ولا يعتمد. مضافا إلى أن جملة من روايات الطائفة الثانية أيضا غير نقية سندا وغير تامة الدلالة. ونفرض ونبني على أن هناك جملة من النصوص في الطائفة الثانية تامة من حيث السند وتامة من حيث الدلالة، مع عدم كون نصوص الطائفة الأولى نصوصا قطعية الصدور، تبقى نصوصا ظنية الصدور، فعندها سوف يبنى على حصول المعارضة بين الطائفتين، بين الطائفة التي دلت على أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القوس وأنه لا ينتظر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وبين النصوص التي تضمنت أن الغروب يتحقق بعد ذهاب الحمرة المشرقية ولا يكون الغروب قبلها. تقع المعارضة بين هاتين الطائفتين، وهذا يستوجب علاج التعارض، إلا أنه قد يمنع من حصول التعارض في المقام أساسا، لا لعدم تمامية نصوص الطائفتين على المدعى فيهما منهما، وإنما لما تقرر في محله من أن التعارض فرع الحجية، ونصوص الطائفة الأولى ليست بحجة فلا تصلح لمعارضة نصوص الطائفة الثانية. ما هو الموجب لسلب الحجية عن نصوص الطائفة الأولى، مع أنك قد عرفت منا أن بينها ما هو نقي السند، بل بينها ما هو صحيح في الدرجة العليا؟ أقول الموجب لسلب الحجية عن نصوص الطائفة الثانية أحد أمرين: الأمر الأول إعراض المشهور عنها، فإنه لم يلتزم بها أحد من القدماء، وقد تقرر في محله أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحة سندها، بل كلما ازداد الخبر صحة ازداد بالإعراض عنه وهنا. إذن إعراض المشهور يكشف عن وجود خلل في النص المعرض عنه يمنع من الاستناد إليه. ونصوص الطائفة الأولى مما قد أعرض المشهور عنه، فيكون ذلك موجبا لرفع اليد عنه عنها وعدم حجيتها. هذا الكلام ممنوع لا لعدم تمامية الكبرى لما تقرر منا في محل من تماميتها، وأن إعراض المشهور يكشف عن وجود خلل ما دعا إلى عدم العمل بهذه الروايات. إذن ما هو الداعي لعدم القبول بهذا الوجه؟ الداعي لعدم القبول بهذا الوجه هو عدم تمامية الصغرى، حيث ذكرنا في محل أنه يعتبر في الإعراض الذي يوجب سلب الحجية عن الخبر هو الإعراض الذي ينشأ عن وجود خلل ما في الخبر المعرض عن، بحيث لو وصلنا ذلك الخلل رتبنا عليه أثرا، لا أن يكون الإعراض إعراضا اجتهاديا ناشئا من وجود معارض مثلا أوجب وجود المعارض التصرف في نصوص الطائفة الأخرى المعارضة بتأويلها مثلا، أو بحملها على بعض المحامل، أو برفع اليد عنها بسبب لكونها محمولة على التقية مثلا. النتيجة أن هكذا إعراض إذا كان معللا فإنه لا قيمة له ولا يمكن التعويل عليه أو الاستناد إليه. هذا إذن المانع الأول من حجية نصوص الطائفة الأولى. المانع الثاني من حجية نصوص الطائفة الأولى مخالفتها للإجماع، على أساس أن إجماع الطائفة منعقد على أن وقت صلاة المغرب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية، والقول بأن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبة الشمس مخالف للإجماع الثابت بين أصحابنا. جوابه: قد عرفنا عند استعراض أقوال المسألة أن عدم تحقق إجماع فيها، لأن المسألة ذات قولين إن لم نقل بأنها أكثر، بل قد عرفنا أيضا أن هناك جملة من قدماء أصحابنا قائلون بتحقق الغروب بمجرد سقوط القرص واستتارة، أشرنا لهم عندما استعرضنا أقوال المسألة فلا نعيد. فعليه لا وجه للقول بعدم حجية نصوص الطائفة الأولى ورفع اليد عنها فلا مناص من ثبوت المعارضة بين الطائفتين الأولى والثانية، إلا أن هذه المعارضة معارضة غير مستقرة، ولذلك ذكرت عدة وجوه أو جموع عرفية بين الطائفتين. الجمع الأول: ما جاء في كلمات السيد البروجردي قدس سره من أن نصوص الطائفة الثانية حاكمة على نصوص الطائفة الأولى ومفسرة لها وموضحة للمراد منها، وبالتالي مع وجود الحكومة سوف ينتفي الاستناد لروايات الطائفة الأولى لأنها حكومة شرح وتبيين. توضيح ذلك: يوجد في نصوص الاستتار احتمالات أربعة. الأول: أن يكون المراد من الاستتار هو استتار الشمس وغيبوبتها عن نظر المصلي، ولو كان هناك حاجب من الجبل والطل وما شابه. الثاني: أن يكون الاعتبار باستتار قرص الشمس عن أرض المصلي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في أرضه حتى لو لم يكن هناك حاجب أو مانع. احتمال الثالث: أن يكون الاعتبار باستتار قرص الشمس عن أرض المصلي وكذا عن جميع الأراضي الموافقة لها من حيث الأفق. احتمال الرابع أن يكون المراد استتار الشمس عن الأفق الحقيقي المنصف الكرة الأرضية إلى نصفين. صحيح صحيح، يعني هذا التكرار وإن كان سوف يستلزم زيادة كما أشرتم، إلا أنه أن نكتفي كيفية الحكومة، لعلي خشيت عدم وضوح المطلب فكررتها من هذا الباب. خب، أيضا أقول بأن كلمة الاستتار من المفاهيم المبينة الواضحة لا إجمال فيها. نعم، يجري فيها باعتبار المستور عنه هذا الاحتمالات: القرص الشمس مستتر عني أنا المكلف، فهل يقصد استتارها عن أفق بلدي، استتارها عن نظري، استتارها ما هو المقصود من استتارها؟ فعندها نتيجة التردد في المستور عن تصبح الروايات مجملة من هذه الجهة، فلا يصح الاستناد إليها. عليه، هذا ما قدمنا عليه، يمكن القول أن أخبار الحمرة ترفع الإجمال. لماذا؟ لأن التنافي بين الطائفتين يتوقف على أن المراد من أخبار الاستتار أحد الاحتمالين الأول أو الثاني، لأنه لو كان المقصود من الاستتار أحد الاحتمالين الثالث أو الرابع لم يكون بين الطائفتين معارضة. ليش؟ مثلا لو قلنا بأن المراد هو استتار الشمس عن أرض المصلي والأراضي المتفق معها في الأفق، هنا لن يكون بينهما أدنى معارضة حينئذ، لأن استتار الشمس لا يكون إلا بزوال الحمرة المشرقية، وهكذا. إذا لا مانع من الالتزام بأن أخبار الحمرة حاكمة على أخبار الاستتار ومفسرة لها وشارح لما هو المستور عن، وناظر إلى أن المراد من الغيبوبة ليست الغيبوبة عن نظر المصلي أو عن أرضه، وإنما المقصود منها الغيبوبة عن جميع الأراضي المتساوية للأرض التي فيها المصلي في الأفق، أو عن جميع نقاط الأفق الحقيقي. فإذا هذا هو المقصود. يؤيد هذا الجمع معتبرة بريد بن معاوية المتقدمة، نقراها لوضوح المطلب، واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. طبعا ما راح نقرأ السند على أساس يصير تكرار، مباشرة نقرأ الرواية. عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. دلت هذه الرواية على الملازمة بين غيبوبة الحمرة المشرقية وغيبوبة الشمس من شرق الأرض وغربها، فتدل على أن الاعتبار ليس بمجرد الغيبوبة، بل الاعتبار بالغيبوبة من شرق الأرض وغربها، لأن المقصود من الشرق والغرب جميع الأراضي التي تتفق في أو تتوافق في الأفق، حذرا من لزوم الكذب. إذن معتبرة بريد تشير لأمرين: الأمر الأول عدم الاكتفاء بمجرد الغيبوبة، والأمر الثاني أن الغيبوبة التي توجب دخول وقت صلاة المغرب لا تكون إلا بذهاب الحمرة المشرقية. فإذا نصوص الحمرة المشرقية تكون مفسرة ومبينة تفسير حكومة لنصوص استتار القرص، هكذا أفاد السيد البروجردي. لكن هناك نصوص في الطائفة الأولى التي تضمنت كفاية استتار القرص لا تقبل هذا الجمع، مثلا مرسلة علي بن الحكم واردة باب 16 حديث 25. علي بن الحكم عمن حدث عن حليمة عليه السلام أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها، قلت وما كرسيها؟ قال قرصها. قلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت إليه فلم تره، نظرت إليه فلم تره. يستفاد منها أن غيبوبة القرص تكون بأن تنظر إليه فلا تراه، فمتى انتفى القرص عنك فقد دخل وقت صلاة المغرب. كذلك عندنا رواية زرارة واردة في نفس الباب حديث 17، رواية صحيحة. عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. تدل هذه الرواية أيضا على ماذا؟ تدل هذه الرواية على أنه يتحقق الغروب بمجرد استتار القرص، فلو رآه المصلي بعدما صلى أعاد صلاته التي صلى، يعني المعيار على عدم رؤيته للقرص لو نظر في الأفق، فيكون المقصود من الغيبوبة عدم رؤيته. وكذلك رواية أبان بن تغلب وربيع بن سليمان وأبان بن أرقام واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث 23. وعن أبي الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى جميعا عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن يسار العطار عن المسعود عن عبد الله بن الزبير عن أبان بن تغلب عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، دول مجموعة ينقلون رواية واحدة، قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر، إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا ضايقنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي، فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت. هذه الرواية أيضا لو جئنا نتأمل يتضح المقصود منها بملاحظة الاعتراض الصادر منهم على الإمام عليه السلام، لأنه لو كان المعتبر هو غيبوبة الشمس واستتارها عن جميع الأراضي المتساوية في الأفق لم يكن وجه لما صدر منهم من اعتراض عليه عليه السلام، ولا ما كان وجه لبقاء شعاع الشمس ونظرهم إليه، فإنه مما لا ريب فيه أنه متى ذهبت الحمرة المشرقية لا يبقى شعاع للشمس، فلا محيص من أن يكون المقصود من الاستتار للقرص الاستتار عن أرض المصلي ونظرا، فعليه لا مانع من أو يمنع مدلول هذا الخبر من الاستناد إلى الجمع المذكور. النتيجة التي نصل لها أن ما أفاده السيدة البروجردي جمعا بين الطائفتين لا مجال للاستناد إليه. أيضا ذكر السيد البروجردي جمعا آخر فقال: نلتزم بأن المقصود من زوال الحمرة المشرقية انفصال الحمرة عن نقطة المشرق ولو بقدر أصابع، وإن لم يصل إلى قمة الرأس، فضلا عما إذا تجاوز قمة الرأس، لأن زوال الحمرة بهذا المعنى يقارن استتار القرص. فإذا قوله عليه السلام إذا زالت الحمرة إشارة إلى استتار القرص. هذا الجمع الذي أفاده السيد البروجردي وإن كان حسنا في نفسه، لكن صراحة جملة من النصوص بل ظاهر جملة أخرى مانع من القبول به لدلالتها على اعتبار التجاوز عن قمة الرأس. مثلا لاحظوا مرسلة ابن أبي عمير باب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس، شنو اللي جازت؟ الحمرة، إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. فإذا التعبير بكلمة جازت. أيضا أكثر النصوص ظاهرة في زوال الشمس من ناحية المشرق بالكلية، بحيث لا يرى الناظر حمرة في تلك الناحية أصلا. فإذا الجواب الثاني الذي أفاده أيضا السيد البروجردي غير مقبول. الجواب الثالث ما ذكره الشيخ الحائري، محقق شيخ عبد الكريم الحائري قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله أن نلتزم بتمامية دلالة أخبار استتار القرص وغيبوبة الشمس ونبني عليها، لكننا نقول يستحب تأخير صلاة المغرب إلى وقت ذهاب الحمرة المشرقية عليه. يقول المحقق الحائري بأننا نجمع بين الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، من خلال حمل نصوص الحمرة على الاستحباب والفضيلة، وتبقى نصوص استتار القرص على حالها لا يعارضها معارض. هذا الجامع يعتمد على التصرف في ظاهر النصوص، فإن كان في البين ما يوجب ذلك عمد إليه وقبل به، يعني لو وجدت قرينة أمكننا الالتزام بذلك. ما لم يكن في المقام قرينة كان الجمع المذكور جمعا تبرعيا، ومع كونه جمعا تبرعيا لا مجال للاستناد إليه. 1. 2. ملاحظة النصوص التي جاءت في بيان فضيلة أول الوقت وشددت على الاعتناء بالإتيان بالصلاة في أول الوقت تمنع من الالتزام باستحباب التأخير، بل نجد أن هناك تشديدا على الإتيان بصلاة المغرب في أول الوقت، حتى ورد أن المؤخر لها يتبرأ منه ملعون إلى آخران. هذا التشديد والاعتناء بأهمية صلاة المغرب يمنع من حمل روايات الاستتار على الفضيلة والاستحباب، يتنافى معها حينئذ. الجمع الرابع وهو ما ذكره سيدنا الحكيم قد صلى تربته الطاهرة. السيد الحكيم قال ما حاصله: لا ريب أن نصوص زوال الحمرة تعد طريقا قطعيا يكشف عن حصول غياب الشمس عن دائرة الأفق. يعني لا إشكال ولا ريب في أن ذهاب الحمرة يجعلنا نتيقن أن الشمس قد غابت، بحيث لا يبقى احتمال أن الشمس محتجبة بحائل من حبل أو غيره. لو كان ثابتا لاشتهر النقل عن حينئذ. خب، فإذا هذا الأمر لا مجال للالتزام به، وهو أنها محتجبة. نستطيع أن نقرر أن الشمس قد غابت متى ما زالت الحمرة المشرقية. من كلامي واضح؟ كلام السيد الحكيم في أمور، بس أصيغ صياغة ثانية. يقع كلام السيد الحكيم في أمور: الأمر الأول، إن زوال الحمرة المشرقية أمارة قطعية على حصول غياب الشمس عن دائرة الأفق، فلا يبقى احتمال أنها محتجبة بحائل من جبل أو طل أو شجر أو بناء أو ما شابه. ده واحد. اثنين، قد تصرف الشارع المقدس في الغروب وفي الليل فجعل مبدأ الوقت أمرا محددا ثابتا معينا. لو كان ذلك الأمر فيه أدنى ريب أو شك لظهر الأمر. ليش؟ لأن المسألة من المسائل الابتلائية. زين، ما هو الغروب الذي حدده الشارع؟ الغروب الذي حدده الشارع هو عبارة عن سقوط القرص واستتارة. إذن الأمر الثاني، لقد جعل الشارع المقدس سقوط القرص علامة وأمارة على تحقق الغروب الشرعي. اثنين، نجي الآن إلى هنا لا كلام. الكلام إذن مسألة زوال الحمرة المشرقية، وهي التي تكشف عن انتظار مدة زمنية ما بين سقوط القرص وما بين ذهابها. 10 دقائق، 12 دقيقة مثلا، هي المدة الفاصلة بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة. يقول السيد الحكيم، يقول مسألة الانتظار والبقاء لذهاب الحمرة المشرقية ليست حكما واقعيا للدلالة على تحقق الغروب، وإنما هذا حكم ظاهري غايته رفع الشك عند المكلف في تحقق الغروب. صار واضح؟ ولذلك يقول السيد الحكيم بأنه الانتظار يحمل على كونه حكما ظاهريا عند الشك في تحقق الغروب، ولا يحمل على كونه حكما واقعيا. ليش؟ لأن الشارع قد تصرف في مفهوم الغروب إذا حملناه على الحكم الواقعي. يعني إذا قلنا بأن الغروب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية، إذن سوف يلزم من ذلك أن الشارع المقدس قد تصرف في مفهوم الغروب العرفي وبدل. فحتى لا نلتزم بهذا الثاني ولا دليل عليه، نقول بأن الانتظار غايته رفع غائلة الشك الموجودة عند المكلف حال عدم إحراز تحقق الغروب العرفي. طيب يا سيدنا الحكيم، من أين لنا أن نحرز أن هذا حكم ظاهري وليس حكمان واقعيا؟ يقول: يدلنا على كون المقام من مصغريات الأحكام الظاهرية للواقعية الروايات التي تضمنت زوال الحمرة. روايات ذهاب الحمرة اشتملت مرة التعبير بزوال الحمرة، ومرة عبرت بتغير الحمرة، وثالثة عبرت بالتأخير قليلا. مثلا لاحظوا موثقة يعقوب بن شعيب قرأناها في الدرس السابق، حديث 13 من باب 16، مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. مسوا بالمغرب قليلا يعني تأخروا قليلا بعد غروب الشمس. أيضا ملاحظة التعليلات الواردة في بقية الروايات الأخرى تشير إلى هذا المعنى. مثلا عندنا رواية محمد بن شريح، إذا تغيرت الحمرة، عبرت بكلمة تغيرت، هذه مثلا عبرت باعتبار التأخير، بعضها عبرت مثلا بزوال الحمرة أو بذهاب الحمرة إلى آخرها. فإذا النتيجة يقول السيد الحكيم بأن الموجود عندنا حكم ظاهري وليس الموجود عندنا حكما واقعيا، وعليه سوف يكون النتيجة أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص، لكن إذا شككنا في تحقق سقوط القرص من عدمه فإننا سوف نلتزم حينئذ، بالتالي سوف نلتزم بالانتظار قليلا. يعني مختار المصنف، النتيجة التي ذكرها السيد الحكيم هي مختار السيد الماتن، أن الغروب في حالة عدم وجوب حاجب وجود حاجز أو حاجب يتحقق بسقوط القرص، دعنا من الاحتياط، في حالة الشك الأمر يقتضي الانتظار حتى يحرز سقوط القرص بذهاب الحمرة المشرقية. هكذا أفاد السيد الحكيم. أقول ما أفاده السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بعيد عن ظاهر نصوص الحمرة، لأن الظاهر من نصوص الحمرة أنها مجعولة بنحو الحكم الواقعي، لا إشعار فيها بكونها حكما ظاهريا مجعولا لخصوص الشاك في الاستتار. الظاهر منها حكم واقعي مجعول للجميع، مما يعني أن حمل هذه النصوص على الحكم الظاهري يحتاج إلى قرينة، وإلا كان حملا بدون قرينة. لاحظوا مثلا نقرأ فقط لو لم تكن إلا رواية واحدة، سألته عن وقت المغرب، رواية محمد بن شريح، سألته عن وقت المغرب، ليس السؤال سؤالا عن حالة الشك، فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم. واضح أن الكلام عن حكم واقعي وعن وظيفة فعلية، وليس الكلام عما إذا كان في البين شك أو تردد. مثلا لاحظوا إذا غابت الحمرة، رواية بريد بن معاوية العجلي، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها. إذا غابت الحمرة، واضح كأن الكلام ابتداء وليس المقام مقام شك أو تردد. طبقا لهذا لا مجال للالتزام بشيء مما أفاده السيد الحكيم من كون الأمر محمولا على الحكم الظاهري. نعم قد توجد بعض الروايات التي تساعد على مقالة السيد الحكيم، لكن الظاهر العام أو المجموع العام عفوا والكلي للنصوص يكشف عن أن الكلام كان بصدد بيان حكم واقعي، وليس الكلام منصبا على بيان حكم ظاهري. النتيجة التي نصل لها أن الجموع العرفية التي ذكرت في المقام من أجل محاولة التوفيق بين الطائفتين لم يثبت منها شيء. ذكرنا أربعة جموع، وربما يجد المستمع جموعا أخرى. على أي حال الجموع التي ذكرت غير ناهضة أو غير صالحة، هي جموع تبرعية في الحقيقة، وليست جموعا عرفية. طبقا لهذا لا مناص من الالتزام بأن المعارضة بين الطائفتين معارضة مستقرة، مع كون المعارضة بين الطائفتين معارضة مستقرة سوف يعمد إلى المرجحات، هل يوجد في المقام ما يوجب ترجيح هذه الطائفة على تلك؟ فإن وجد بها، لو لم يوجد المرجح لا مناص عن أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، وبالتالي سوف يكون المرجع عندها إلى الأصل. بيان ذلك وما يرتبط به من أمر أحيله للبحث القادم، والحمد لله. شيخنا بالنسبة للجمع اللي رسال في الحكي يمكن يقال فيه ان روايات الاتفاع السابقة لا يمكن حملها على روايات الزوال الثانية،